السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله: وكف لسان، وتعجيل فطر، وتأخير سحور، وصوم بسفر، وعلم دخوله بعد الفجر، وصوم عرفة إن لم يحج، وعشر ذي الحجة، وعاشوراء، وتاسعاء، والمحرم، ورجب، وشعبان، وإمساك بقية اليوم لمن أسلم، وقضاؤه، وتعجيل القضاء، وتتابعه ككل صوم لم يلزم تتابعه، وبدء بكصوم تمتع إن لم يضيق الوقت، وفدية لهرم وعطش، وصوم ثلاثة من كل شهر، وكرها كونها البيض كستة من شوال. يقول المصنف رحمه الله: وكف لسانه، معناها من المندوبات في شهر رمضان كف اللسان. وكف اللسان مطلوب في غير رمضان، إلا أنه في رمضان آكد. وتعجيل فطر كذلك من المندوبات، تعجيل الفطر بعد تحقق الغروب، بعد التحقق من الغروب، لما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بأن هذه الأمة لن تزال بخير ما عجل الفطر. كذلك تأخير السحور، والسحور يجزئ من نصف الليل، إلا أن أفضله أشده أكثره تأخيرا، فتأخيره أحسن. وصوم بسفر وإن علم دخوله، كذلك يندم الصوم، يندم الصوم بالسفر، ويكره الفطر لمن لا يجهده الصوم. وقد جمع العلماء من الآية والحديث، فلا يقول الله سبحانه وتعالى: وأن تصوموا خير لكم، هذه عامة. والحديث قوله صلى الله عليه وسلم: ليس من أنبر صيام فيم سفر. فجمعوا بينهما بين المقصود بالحديث من يشق عليه الصوم، فمن يشق عليه الصوم ليس من البر صومه، ومن لا يشق عليه الصوم في السفر فالأفضل له الصوم. ثم قال: وإن علم دخوله، هذه مبالغة منه رحمه الله في أن المسافر يندب له الصيام وإن علم أنه سيأتي أهله قبل بعد الفجر. ولو علم أنه سيأتي أهله بعد الفجر فالصيام في حقه مندوب، معنى هذا لا ينقله إلى الوجوب، تم الصيام لا مندوب في حقه فقط. وإن علم دخوله، معناها وإن علم المسافر أنه سيأتي أهله بعد الفجر، فإن هذا لا ينقل حكمه من الندب إلى الوجوب، بل ما سهل الحكم في حقه مندوبا. ثم قال: وصوم عرفة إن لم يحج، معناها من المندوبات صوم يوم عرفة إن لم يكن حاجا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أن صيام يوم عرفة لغير الحاج يكفر سنتين. كذا إن لم يحج، ما الحاج فلا يجوز له. النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصوم الحاج عرفة بعرفات، والحكمة في ذلك حتى يتقوى على مناسك الحج. كذلك صوم عشر ذي الحجة، وهذا من عطف العام على الخاص، فعشر ذي الحجة يندب صومها، والمقصود التسعة لا العشر، لأن اليوم العاشر يحرم صومه لأنه يوم العيد. ثم قال: وعاشوراء كذلك يندب صومه، كذلك تاسعاء يوم التاسع. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لئن بقيت إلى قابر لأصومن التاسع، فمات قبل أن يصومه. كذلك صوم شهر الله المحرم صومه كذلك من المندوب، صومه كله يعتبر مندوبا. كذلك صوم رجب، ورجب لم يرد فيه نص مخصوص، وإنما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال: صم من الحرم واترك، ورجب من الحرم. وشعبان ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصومه كله أو يصوم كثيرا منه، كما في حديث عائشة. ثم قال رحمه الله: وإمساك بقية اليوم لمن أسلم وقضاؤه، معناها من دخل الإسلام في النهار يندب له إمساك بقية اليوم لتظهر عليه شعائر الإسلام، ثم قضاؤه بعد ذلك بناء على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. فبناء على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة قيل يندب قضاء ذلك اليوم بالنسبة للكافر الذي أسلم في النهار، وقيل يجب قضاؤه. هذا معنى قلت: وإمساك بقية اليوم لمن أسلم، معناها من أسلم في النهار فيندب له إمساك بقية ذلك اليوم لتظهر عليه شعائر الإسلام ثم يقضيه بعد ذلك. ثم قال: وتعجيل القضاء خوف الموت، كذلك من المندوبات أن يعجل الإنسان القضاء ولا يؤخره خوف الموت. وتتابعه كذلك يندب تتابعه، معناها النهارات التي يقضي يندب يتابعها، مندوب فقط لا يجب التتابع إنما يندب. ككل صوم لم يلزم تتابعه، كما أنه يندب تتابع كل صوم لا يلزم تتابعه، كل صوم لا يلزم تتابعه يندب فيه تتابعه، ككفارة اليمين مثلا، أحد يصوم ثلاثة أيام كفارة اليمين، هذه يندب تتابعها ولا يجب تتابعها، يمكن تفريقها، إلا أن تتابعها مندوب كل صوم لم يجب تتابعه فتتابعه مندوب، هذا معنى قلت كل صوم لم يلزم تتابعه، معناها كما أنه يندب متابعة أو تتابع كل صوم لم يلزم تتابعه. ثم قال رحمه الله: وبدء بك صوم تمتع إن لم يضيق الوقت هو فدية لهرم وعطش. معناها على الإنسان إذا كان تطلب عليه أيام من رمضان، ونفس الوقت اللي تطلب عليه الكفارة تمتع، معناها صوم عن تمتع، فإنه يقدم التمتع على قضاء رمضان إن لم يضيق الوقت على القضاء. معناها وصوم بك تمتع، بدء بك تمتع، معناها بدء بك صوم تمتع ونحوه مما يطلب عليه مما ليس قضاء يقدمه على القضاء ما لم يضيق الوقت على القضاء، فإن ضاق الوقت على القضاء فإنه يقدم القضاء على ذلك خوفا من الكفارة. هذا هو معنى قوله وبدء بك صوم تمتع إن لم يضيق الوقت، معناه إن لم يضيق الوقت على القضاء فإن ضاق الوقت على القضاء فإنه يقدم القضاء أولا. ثم قال: وفدية لهرم وعطش. كذلك تندب الفدية لهرم، شخص شيخ كبير لا يستطيع الصوم فإنه يندب أن يخرج فدية عن كل يوم من أيام رمضان. كذلك العطش، معناه الذي إذا عطش مات أو عطش مات فإنه يندب له إخراج الفدية كذلك. وصوم 3 من كل شهر، هذه مندوبة بدون تعيين سواء كانت في أوله أو في آخره أو في وسطه. قال: وكره كونها البيض، معناها كره كون تلك الأيام أيام البيض، وهذه الكراهة ليست في محلها لأنه جاء في الأثر الندب إلى صيامها، أن صيام أيام البيض مندوب، معناها 13 14 15 يوم 13 والرابع عشر 15، هذه صومها مندوب كستة من شوال. هذه تحتمل الندبة وتحتمل الكراهة، والكراهة هي الأشهر عند المالكية، والسبب في ذلك أن مالك رحمه الله خاف أن تقرن برمضان فيظن الصائم أو فيظن الجاهل أنها منه وأن رمضان لا يكمل بدونها، ولذلك يقولون في هذه كستة من شوال يقولون تكره لمقتدى به متصلة بالعيد متتابعة، لمقتدى به متصلة بالعيد متتابعة معتقدا سنية وصلها، معناها صائمها معناها صائم 6 شوال معتقد سنية وصلها، وإلا لم تكره إلى عاد ما هو معتقد سنية وصلها تكون السنة تكون مثلا ما هي مكروهة، لأنه ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. مالك رحمه الله إما أن الحديث لم يصله، وإما أنه وصله ولكنه لم يقل به لأنه لم يثبت عنده. وقد ذكر الزرقاني رحمه الله أن وجه عدم ثبوته عنده أن فيه سعد بن سعيد ضعفه الإمام أحمد بن حنبل، وكذلك قال النسائي ليس بالقوي، ولكن ما دام أخرجه مسلم فهذا يكفيه تزكية، ومسلم رحمه الله من المحققين. وبالتالي كراهة المالكية لصيام 6 من شوال المقصود بها لا لمن يظن سنية وصلها بالعيد، سنية وصلها برمضان أو بالعيد، فمن لا يظن ذلك فلا كراهة. وقد ذكر ابن تيمية رحمه الله أن ما خاف منه مالك وجده عند بعض العجم، أنه وجد بعض العجم لا مثلا يظنون أن رمضان ينتهي إلا بصيام 6 من شوال، وبالتالي يصومها سنة مندوب لا بأس به، ولكن الأفضل أن يؤخرها الإنسان قليلا، فهي 36 يوما يستطيع الإنسان يصومها في الوسط أو في الأخير أو في الأول. وبالتالي ذلك الوصل مع اعتقاد السنية هو المكروه عند المالكية، أما عدم اعتقاد السنية فلا كراهة في صومها.